السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال، وهل يجوز للإنسان أن يأخذ أمه أو أباه إلى دار العجزة أو لا يجوز؟ الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يبر والديه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، لابد أن يبر الإنسان والديه. وهذا البر يتضمن أشياء كثيرة، ومن هذه الأشياء الرعاية والعناية بالوالدين، خاصة إذا احتاجا إلى ذلك، وذلك عند كبرهما أو ضعفهما أو مرضهما أو حاجتهما. فالقصد أنه يجب عليه أن يعطي والديه حقهما من العناية والرعاية والاهتمام. فما حكم من يأخذ أهله، يعني أمه وأباه، إلى دار العجزة؟ فيه تفصيل حقيقي. الأصل أنه لا يجوز أن يأخذهم إلى دار العجزة، بل يعتني بهم في بيته، هذا هو الأصل. لكن لو أخذهم إلى هناك لأسباب أخرى، كان يكون لا يستطيع، إما لعجزه عن النفقة عليهما، أو لحاجتهما لمن يعتني بهما كتمريض أو غير ذلك، ولا يستطيع ذلك، هنا يجوز. فالقصد هو أن يقدم مصلحتهما لا مصلحته هو، لا ينعم عين زوجته إن كانت لا تريد والديه، لا ينعم عين أولاده إذا كانوا لا يريدون أمه وأباه، أي جديهما. أما إذا كان هو عاجزا ودار العجزة العناية فيها أفضل، والعناية فيها أفضل، وهو لا يستطيع أن يقوم بهما لأسباب تختلف من شخص إلى آخر، فلا بأس بذلك. المهم النية، ما نيته، لماذا أخذهما إلى هذا المكان؟ طيب ما أقامت الدولة مثل هذه الأماكن وهي دور رعاية المسنين، ما أقامتها إلا للاهتمام بهؤلاء المسنين. فليس كل الذين يذهبون إلى دار العجزة يعني حصل لهم حقوق من أولادهم، فقد يكون فيهم من يحبون أولادهم ويحبهم أولادهم، لكن لا يستطيع العناية بهم. وهذه الدار، يعني دار المسنين، تقدم الرعاية الكاملة لهؤلاء، يعني للأبوين، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ولكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يعتني بهما في بيته، فهذا هو الأصل، أن يبقى عنده وأن يعتني بهما وأن يعتني أولاده بهما وهكذا. صلى الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بطاعته سبحانه وتعالى وبر والدينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.